حتى إذا زال الفزع والخوف عن قلوب الملائكة قالوا ماذا قال ربكم. جاء في الحديث أن الملائكة يقولون ماذا قال ربكم، وأن الذي يرد عليهم هو جبريل لأنه أول من يفيق، فيقول عليه السلام قال الحق، لأن الله لا يقول إلا الحق جل وعلا. ولهذا إذا زال الفزع والخوف عن قلوبهم والغشي قالوا ماذا قال ربكم، يسأل بعضهم أو يسأل تسأل الملائكة يسأل بعضهم بعضا، يسألون جبريل فيقول جبريل قال الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير جل وعلا، وهو العلي، فله علو الذات وله علو القهر وله علو القدر جل وعلا، وهو العلي الكبير الذي لا أكبر منه، فهذا هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بالعبادة. ثم أورد حديث أبي هريرة أو حديث ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، ومعنى قضى يعني إذا تكلم بأمره جل وعلا الذي قضاه في السماء. ولهذا جاء في رواية أبي داود من حديث ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي، ودل على أن قوله هنا إذا قضى الله الأمر يعني إذا تكلم بأمر قد قضاه وقدره جل وعلا. وهذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ضربت الملائكة بأجنحتها، وهذا دليل أن الملائكة لها أجنحة كما قال جل وعلا جاعل الملائكة أولي أجنحة فلهم أجنحة. جبريل ورد الحديث أن له 600 جناح، وبعض الملائكة له 4 أجنحة، وبعضهم له 3 أجنحة، وبعضهم له جناحان. فإذا سمعوا الوحي من كلام الله ضربوا أو ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا، يجوز بفتحتين ويجوز بضم الخاء وإسكان الضاد، خضعانا أو خضعانا، وكلها بمعنى الخضوع والذل لله جل وعلا إذا سمعوه تكلم بالوحي. قال خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صوت، كأنه سلسلة على صفوان، أي كأنه أي شبه السمع بالسمع لا المسموع بالمسموع، وهذا يدل على أن الله جل وعلا يتكلم بصوت بحرف وصوت، كأنه سلسلة، والسلسلة هي الحديدة ذات السلاسل ذات الحلق على صفوان وهو الحجر الأملس، وإذا وضعت السلسلة على الحجر الأملس يكون الصوت شديدا، لكن المشبه هنا السمع بالسمع لا المسموع بالمسموع، فإن كلام الله وصوته جل وعلا لا يشبه كلام أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال جل وعلا ينفذهم ذلك، ومعنى ينفذهم أي يعمهم ويمضي فيهم هذا الصوت، وهذا يعني ما سمعوه حتى يصيبهم الفزع. قال يعمهم ذلك ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، حتى إذا فزع أي زال الفزع والخوف عن قلوبهم قالوا أي الملائكة ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا تفسير الآية وبيان الآية، وسيأتي في الطريق الآخر في الرواية الأخرى أن الملائكة تسأل جبريل، لأن جبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي، هو الموكل بالوحي. قالوا الحق، وهذا من كمال إيمانهم ومعرفة الملائكة أن الله لا يقول إلا حقا، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. فيجب أن يعتقد كل مؤمن أن الله لا يقول إلا الحق جل وعلا. قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. مسترق السمع جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري أيضا قالت إن الملائكة تنزل في العنان، في العنان في العلو أو في السحاب من فتذكر الأمر، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معه 100 كذبة. إذن بينت الرواية أن الله جل وعلا إذا تكلم بالوحي ونزلت به الملائكة أنه تتكلم الملائكة في السماء لما تدنو من الأرض تتكلم بشيء من الوحي أو بالأمر الذي قضاه الله لحكمة بالغة فتستمعه الشياطين، لأن هناك شياطين تسترق السمع. ولما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم منعوا من استراق السمع إلى أن توفاه الله عز وجل، ثم بعد ذلك عاد الأمر كما كان. ولهذا وصفه سفيان أحد رواة الحديث، وصف كيفية اصطفاف الشياطين قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان وهو سفيان بن عيينة بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني قال هكذا، يعني قال الشياطين يركب بعضهم فوق بعض، واحد فوق الثاني فوق الثالث، فمن الأرض حتى يبلغون عنان السماء. فإذا سمعوا الكلمة من الملائكة مثلا أسقي أرض فلان أو أعطي فلان كذا أو أمر من أمر الله يلقيها الشيطان الأعلى إلى من تحته بسرعة، ومن تحته إلى من تحته، فربما يلقيها إلى الأسفل وربما يدركهم الشهاب يرجمهم الله عز وجل بالشهاب فيهلكهم جميعا ولا يوصلون شيئا من كلام الله عز وجل الذي استرقوه. وربما لحكمة بالغة تكون الكلمة قد وصلت إلى أسفلهم فيرجمهم الله عز وجل فيموت أكثرهم ويبقى الواحد والاثنان، فيذهب بهذه الكلمة التي سمعها فيقرها في إذن الكاهن أو يخبر الكاهن بها، فيأخذها الكاهن ويخلط معها 100 كذبة. قال في الحديث ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، يعني أحيانا يصيبهم الشهب فيموت جميعا ولم يلقوها إلى الكاهن، وأحيانا لا يرمون بالشهب إلا بعد أن يلقيها الأسفل منهم إلى الكاهن. وهذا دليل أن الكاهن والساحر لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولكن الشياطين يوحون إليه كلمة واحدة فيخلط معها 100 كذبة. قال فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني كلمة حق واحدة يخلط معها 100 كذبة فيحدث، فيصدق الناس 100 كذبة من أجل كلمة حق واحدة. وهذا دليل على استعداد النفوس لقبول الباطل والله المستعان. الذي كذب 100 مرة وصدق مرة واحدة كذاب ما يجوز أن يصدق في حديث، ما دام كذب 100 مرة وصدق مرة واحدة هذا كذاب دجال ما يجوز أن يصدق، لكن مع ذلك يصدق 100 كذبة من أجل كلمة، من أجل كلمة حق واحدة صدق بها. ففي استعداد النفوس للباطل، وإلا من كانت هذه حاله الواجب أن يكذب ولا يصدق. ثم قال المؤلف: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه، وهو النواس بن سمعان بن خالد الكلابي ويقال الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة، أخذت السماوات منه رجفة يعني ترتجف السماوات وترتعد من شدة خوفها من الله إذا تكلم بالوحي لعظمته وجلاله وهيبته وكبريائه، فإذا تكلم بالكلام السماوات ترتجف وترتعد خوفا من الله جل وعلا. قال: فإذا سمع أهل السماوات صعقوا، وهم الملائكة، صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله. وهذا الحديث رواه ابن أبي حاتم وغيره، وفي سنده ضعف، لكن يشهد له الحديث الذي قبله. إذن هذا الحديث، هذه الآية وهذه الحديث وهذان الحديثان يبينان حال الملائكة، وهم أقوى مخلوقات الله وأعظم مخلوقات الله وأشدها قوة، أنه إذا تكلم الرب جل وعلا بالكلام يصيبهم الخوف والفزع والغشي، وهم أقوى الخلق، ومن يصيبه الخوف والهلع والفزع لا يجوز أن يعبد، ما يستحق أن يعبد، وهذا دليل أنه لا يجوز أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فإذا كان هذه حال الملائكة فكيف بمن يعبد الجن أو يعبد الولي أو يعبد الميت القبر أو يعبد الشجر أو يعبد الحجر أو يعبد الصنم أو يعبد الوثن بعد الإذن والرضا؟ هناك شرائط مثبتة حق، تشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون ويشفع الأفراط الصبيان الصغار الذين ماتوا قبل الحنث، ولكن لا يشفع أحد إلا بشرطين: الإذن من الله جل وعلا للشافع بالشفاعة، والرضا عن المشفوع له، ومن باب أولى عن الشافع، لأنه لا يشفع إلا المؤمن يوم القيامة الموحد. فبين المؤلف رحمه الله المسألة بيانا شافيا كافيا، ويتضمن الرد على أولئك الذين يدعون من دون الله من المعبودات والأوثان والقبور وغير ذلك، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهم سيشفعون لنا، وعبادتهم تنفعنا، وسيتوسطون لنا عند الله، فيرفع عنا العذاب أو لا يصيبنا العذاب، وما شابه ذلك من الضلال. أورد المؤلف قول الله جل وعلا: وأنذر به، الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأنذر يا نبينا به أي بالقرآن، وأنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لا ينتذروا ولا يتعظوا بالقرآن إلا الذي يؤمن باليوم الآخر، الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يخاف من الحشر، يوم الحشر والجمع والوقوف بين يدي الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: إن الإيمان باليوم الآخر يورث المراقبة، يورث مراقبة الله والاستعداد لما أمامه. قال جل وعلا: وأنذر به. والأصل في الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة ليحذر منه. وأنذر به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. لم يتخذوا من دونه من دون الله وليا يتولاهم أو يطلبون ولايته ونفعه ودفع الضر عنهم، ولا شفيع، ولم يتخذوا من دون الله شفيعا يشفع لهم في كل أمورهم من دون الله جل وعلا. قال: لعلهم يتقون. لعلهم، هذا الفعل إذا أنذرتهم هؤلاء الذين هذه صفاتهم يؤمنون باليوم الآخر ويخافون الحشر والوقوف بين يدي الله ولا يتخذون من دون الله وليا ولا شفيعا وإنما يتولون الله ورسوله والمؤمنين ويطلبون الشفاعة من الله جل وعلا، لعلهم يتقون الله فيجعلون بينهم وبين عذابه وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. إذن هذه حال المؤمنين الكمل، ما يتخذون من دون الله شفعاء، ما يتخذ الأصنام أو الأموات أو الأوثان أو الأحجار ما يتخذهم شفعاء له يشفعون له ويطلب منهم الشفاعة، وإنما لا يتخذ من دون الله وليا ولا شفيعا. هذه حال المؤمنين الخلص الكمل. ثم قال: وقوله قل لله الشفاعة جميعا، هذا فيه بيان أو قبل هذه الآية يقول الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. هذا رد عليهم الذين اتخذوا من دون الله شفعاء، وهذا دليل على الشفاعة المنفية أن هذه غير ثابتة، بل الشفاعة لله جميعا، الشفاعة كلها لله، حتى شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي بيد الله ولا تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطلب من الله، يقال: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل الإنسان الأعمال التي تجعله جديرا بالحصول على الشفاعة، كما سيأتي في الحديث: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. المؤمن الموحد الذي يخلص عباداته، يخلص عباداته لله جل وعلا، يعبد الله وحده لا شريك له، لا يتخذ من دونه شفعاء ولا أولياء، لا يتخذ شريكا، مخلص لله جل وعلا. قال: قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله وحده لا شريك له، يمن بها على من يشاء، فيأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع، ويأذن للملائكة بأن يشفعوا، ويأذن للمؤمنين أن يشفعوا، ويأذن للأفراط أن يشفعوا جل وعلا. فالشفاعة بيده وهو المالك لها. ثم قال: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا فيه بيان أحد شرطي الشفاعة، فالشفاعة لا تكون ولا تحصل إلا بالإذن من الله الشافعي وبالرضا من الله عن الشافعي عن المشفوع ومن باب أولى الشافع. إذن قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عنده جل وعلا إلا بإذنه كائنا من كان، حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع عند الله مباشرة، بل كما سيأتي في الحديث أنه، والحديث البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق يوم القيامة إذا جاء كما في حديث الشفاعة، لما يطول المقام بالناس في الموقف والمحشر يموج الناس بعضهم ببعض، فيذهبون إلى آدم ويقول: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، اشفع لنا عند ربك. يريدون أن يشفع لهم، أن يقضى بينهم فقط، يفصل بينهم ويحكم عليهم بأعمالهم، فيقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح فيعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر، ويذهبون إلى عيسى فيعتذر ولا يذكر ذنبا، ويقول لهم: اذهبوا إلى محمد، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه يشفع لهم عند الله فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب يقول فأنطلق فأخر تحت العرش ساجدا، ما يذهب مباشرة يقول يا ربي أريد الشفاعة، يخر ساجدا ويدعو الله كما في الحديث الصحيحين قال فأحمد الله بمحامد يلهمنيها جل وعلا، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وجاء في السنة لابن أبي عاصم في سند صحيح قال فأخر ساجدا قدر جمعة، قدر جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ينتظر متى يأذن الله عز وجل له بالشفاعة، فيأذن الله له ويقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن هذا معنى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له، أذن له بالشفاعة. قال وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا فيه أيضا النص على الإذن، على شرط الإذن وشرط الرضا، فلا يشفع أحد إلا بشرطين إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. ثم أورد قول الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية قال عنها بعض العلماء هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، تقطعها كلها ولا تبقي لها أثرا. لماذا؟ لأن المشركين يتعلقون بآلهتهم أو بمعبوداتهم بأربعة أشياء، وهي الملك والشركة، مشاركة المالك الشريك للمالك، والمعاونة والشفاعة، فنفى الله الثلاثة الأولى وقيد الشفاعة. فلو نظرنا في الآية الله جل وعلا يقول ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الذرة قيل هي النملة الذرة الصغيرة، وقيل هي الخردلة، وقيل ذرة الرمل، وقيل هي الهباء الذي يتصاعد إذا دخل ضوء الشمس، دخل ضوء الشمس في مكان مظلم تلاحظ فيه أجسام بيضة تتطاير، هذا هو هي الذرة لا وزن لها. فالله جل وعلا يقول لا يملكون الذين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني زعمتم أنهم آلهة وأنهم يدعون وأنهم يعبدون ادعوهم، ثم قال هؤلاء الذين زعمتم لا يملكون مثقال ذرة، يعني ما يملكون شيئا في السماوات ولا في الأرض، الذي يملكها هو الله. قال وما لهم فيهما من شرك، ولا يشاركون الله أيضا، السماوات والأرض ملك الله فلا يملك أحد معه شيء، وأيضا هؤلاء المدعوين آلهتكم لا يشاركون الله في ملك السماوات والأرض، وما له منهم من ظهير، والظهير هو المعين المساعد، فالله هو ملك السماوات والأرض ومالكها، لا يشاركه أحد ولا يعينه أحد. فنفى هذه الأمور الثلاثة التي يتمسك المشركون بآلهتهم من أجلها فيزعمون أنها تشفع لهم وأنها تنفع وتضر، فأبطل الله ذلك، لا يملكون ولا يشاركون المالك جل وعلا ولا يعينونه، نفى الثلاث هذه كلها، وبقي الرابعة وهي الشفاعة فقيدها، فقال جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فرجع الشفاعة لله وحده لا شريك له. فلا يجوز أن يعبد أحد مع الله، هذا هو الذي يجب أن يعبد، الذي يملك السماوات والأرض ولا مشارك له فيهما ولا معين ولا يملك أحدا الشفاعة إلا إذا أذن له، هو الرب الذي يجب أن يعبد، هو الإله المستحق للعبادة دون من سواه جل وعلا. قال أبو العباس، وأبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، جزء يشارك يعاون، أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن عادت الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا. القرآن والسنة يفسر بعضها بعضا يا أخوان. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون وهي التي تطلب من غير الله، تطلب من الأصنام من الأوثان، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين كما أشرت آنفا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ما يأتي يقول يا ربي أنا أشفع في الأمة، فيأتي ويحمد الله ويثني عليه ويفتح عليه بمحامد يلهمه إياها ويمكث قدر جمعة وهو ساجد. قال فلا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب المقام المحمود، وأن الأنبياء كلهم من لدن آدم، فمن بعده يتأخرون عن الشفاعة وينتصب لها هو صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الشافع المشفع في المحشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. وله شفاعة أخرى أيضا يشفع في دخول أهل الجنة الجنة، لا يدخل الجنة إلا إذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ومع ذلك هو لا يملك الشفاعة، يأذن الله له بها. فلا يجوز أن تطلب الشفاعة إلا من الله، ما يجوز أحد يقول يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الله شفاعتك، لا، قل لله الشفاعة جميعا، لكن قل يا الله يا رب اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في رسولك، اللهم شفع في رسولك. قال وقال له أبو هريرة، والحديث في صحيح البخاري، من أسعد الناس بشفاعتك، يعني من الذي يسعد بها، من الذي يحصلها، من هو الذي يجدر أو يكون جديرا بحصول الشفاعة له وشمولها له. فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ما يقولها رياء ولا سمعة ولا كذب، يقولها خالصا، يبتغي بها وجه الله، يريد بها وجه الله، يتقرب بها إلى الله، ويقولها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، فلا يصرف شيئا من العبادة لغير المعبود الحق جل وعلا، فكل عباداته لله وحده لا شريك له. هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص يأذن الله بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. نعم، المشركون الذين يعبدون الأصنام والأوثان لا تنالهم الشفاعة، لأن النبي يقول أسعد الناس بها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أما المشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن لابد أن يكون قد رضي الله عنه، والله لا يرضى إلا عن الموحد، المشرك لا يرضى عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد، عن الموحدين. قال وحقيقته، يعني حقيقة الأمر وذاك المقام، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. نعم، الشفاعة لله، فالله جل وعلا يغفر لمن يشاء بعباده بواسطة دعاء من أذن له أن يشفعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكرمه بذلك وينال المقام المحمود. وهذا هو المقام المحمود، مقام الشفاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه مقام لا يكون إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو، وهو هو صلى الله عليه وسلم، لا يشارك أحد، لا آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، بل يعتذرون وهو يكرمه الله وينال المقام المحمود، لكن بعد إذن الله له جل وعلا ورضاه عمن شفع فيه. قال فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. و لهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع مرت معنا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه رحمه الله. إذن خلاص هذا الباب يا أخوان أن الشفاعة تطلب من الله جل وعلا، ولها أسباب، منها إخلاص العبادة لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول مثل ما يقول المؤذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته. ثم قال فإن من قال ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا طريق الشفاعة يا أخوان، طريقة التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وحد الله، وحد ربك، أفرد الله عز وجل بالعبادة، احذر من الشرك، قل لا إله إلا الله خالصا من قلبك، حافظ على العبادات، هذا طريق الشفاعة. وإلا لو شفع لك من شفع لا تنفعك إذا لم تكن من أهل التوحيد. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الله لا يرتضي عن المشركين أبدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم، أو الشفاعات ثمانية أنواع، يختص نبينا صلى الله عليه وسلم بثلاثة منها: المقام المحمود الذي تكلمنا عليه، ودخول أهل الجنة الجنة، وشفاعته في أبي طالب أن يخفف عنه العذاب لكن لا يخرج من النار، كما في مسلم قال هو في ضحضاح من النار، في أبي طالب، في عمه أبي طالب، ولولا أنا في ضحضاح من النار، أو في أخمص قدميه جمرتان من النار أو شراكان من النار يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وهو أهون أهل النار عذابا، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها. هذه شفاعة خاصة، لكن أيضا ما خرج من النار لكن خفف عنه فهو في ضحضاح من النار، وهذه يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات يشفع الله عز وجل لقوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، يشفع لأناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذه عامة لنبينا وغيره من الأنبياء، وقد عدها العلماء ثمان شفاعات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال المؤلف: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا الباب نوع من الباب الذي قبله، فكما أنه لا يشفع أحد ولا يملك الشفاعة، لا يملك أحد الشفاعة والشفاعة كلها لله، كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا هداية التوفيق، فهي خاصة به جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وكل هذا من المؤلف رحمه الله يعني ليجلي للقارئ أو للسامع وجوب التعلق بالله، وأن الأمر بيده جل وعلا، هو المعبود وحده لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا، القرآن جاء بهذا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة إلى هذا، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وجاء بالتعلق بالله والاتكال عليه وطلب الحاجات والأمور منه ودعائه وعدم التعلق بأحد كائنا من كان. هذا هو التوحيد، إذا حصل عند العبد فهنيئا له. قال: وقول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. هنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. وفي آية أخرى يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهل بين الآيتين تعارض؟ هذه تنفي الهداية: إنك لا تهدي من أحببت، والآية الأخرى تثبت الهداية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال العلماء: الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة، فهذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو الذي هدانا وأرشدنا إلى هذا الدين، دلنا عليه وعلمنا. وهداية توفيق، وهي خلق الإيمان في القلب، توفيق العبد لأن يؤمن يعمل الصالحات، هذه لا يملكها إلا الله، فهذا الذي نفاه الله عن نبيه. إذن الهداية هدايتان: هداية إرشاد ودلالة، وهذه أثبتها الله لنبيه، وهدى الله الخلق كلهم بهذا الاعتبار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أرشدهم ودلهم وأقام عليهم الحجة. والنوع الثاني: هداية التوفيق للإيمان للعمل الصالح، هذه لا يملكها إلا الله، وهي المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سبحان الله، يا عبد الله إلجأ إلى الله، الأمر كله بيده جل وعلا، هو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه، وأعلم بمن لا يستحق الهداية فلا يهديه، والهداية تطلب منه. ولهذا من الخطأ العظيم سؤال بعض الناس ما لا يقدر عليه إلا الله من المخلوقين، سواء كان الهداية أو الجنة أو تفريج الكروبات أو قضاء الحاجات فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيأتي ويسأل صاحب القبر: يا ولي الله أعطني، أو يا رسول الله أعطني، يا عباد الله أفردوا الله بالعبادة، وحدوا الله، اشتروا أنفسكم بالتوحيد، اشتروا أنفسكم بالإيمان، لا تجعلوا مع الله إلها آخر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأقرأ القرآن من أوله إلى آخره كله يقرر هذا القضية يا أخوان، هذا هو الفقه في دين الله عز وجل، هذا هو النجاة. وليس هذا تنقصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنقص بالأولياء والصالحين، بل هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طريق أولياء الله حقا، عبادة الله وحده لا شريك له، والإخلاص له، والتعلق به، واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أورد المؤلف، وهذا أيضا من فقهه، قال وفي الصحيح وفي الصحيحين، قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب، وهي كالتفسير للآية وبيان معنى الآية، سبب نزول هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، وابن المسيب هو سعيد، ابن المسيب ابن حزن، فالمسيب صحابي وأبوه حزن صحابي. ويذكر عن سعيد ابن المسيب أو ابن المسيب أنه يعني يقول: النبي قال لجدي غير اسمك من حزن إلى سهل، فلم يغيره، قال: فما زلنا نجد الحزون إلى يومنا هذا. دليل تحسين الاسم أنه مطلوب يا أخوان. قد قرر جمع من أهل العلم أن هناك ارتباط بين الاسم والمسمى، هذا حق الابن على أبيه أن يحسن اسمه ويختار له اسما طيبا، وليته يعبده لله: عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، أو يدندن حول أسماء الصحابة وآل البيت حتى يكون مع القوم، دائما ينادي: عبد الله، يا عمر، يا عثمان، يا بكر، يا علي، يا حسن، يذكر أسماءهم، لأن حب الصحابة يا أخوان واجب دين، والمرء مع من أحب. ولهذا يقول أنس بن مالك: فما فرحنا بحديث، لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ما يستطيع يعمل مثل أعمالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإيمان فرحنا بهذا الحديث، لأننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، والمرء مع من أحب. لكن أيضا لا بد أن يعمل عملا صالحا، لا بد أن يكون مفردا لله عز وجل بالعبادة، متجنبا للشرك، مقيما للصلاة، محافظ على أركان الدين. أما يحب الصحابة ولا يصلي ويدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يشرك بالله، ما ينفع الكلام هذا. لابد أن يكون مؤمنا موحدا. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما مات اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، لأنه لما كان حيا كان يذب عنه ودافع عنه، ولكن مع ذلك لم يكتب له الله الإيمان. تكلم أهل العلم، قالوا: إن دفاع أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان تدينا، وإنما كان حمية جاهلية، لأنه ابن أخيه. ولهذا انتبه يا أخي، إذا قمت بعمل اجعله لله، تدين لله به، تدين لله به، تقرب به إلى الله، ما تأخذ حمية فزعة، لا، تتقرب إلى الله يا أخي. وهذه أجل القربات، ابتغاء وجه الله، تعمل أعمال تبتغي بها وجه الله جل وعلا. قال: لما حضرت أبا طالب من الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي، والنبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية: أشهد لك بها عند الله، وفي رواية: أحتج. ودل يا أخوان على فضل هذه الكلمة، من لقي الله، من قال لا إله إلا الله ومات عليها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، له حجة بين يدي الله عز وجل أن ينجيه من النار. لكن إذا مات مشركا ما يحقق لا إله إلا الله، يدعو غير الله، يصرف شيء من العبادات لغير الله، لا حجة له عند الله. قال: فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. في هذا عبر، حكم وفوائد، منها خطر جليس السوء على الإنسان، فإن أبا طالب كاد أن يقول لا إله إلا الله، ولكن هذين الجليسين منعه. فيه خطر عادات الآباء والأجداد على الإنسان يا أخوان، لا وقع على النفوس. ولهذا هذان الكافران ما ذكراه إلا بهذا: أتترك ملة عبد المطلب؟ ولهذا تجد الإنسان يتمسك بالعادات التي نشأ عليه، وعادات الآباء والأجداد قوية عنده، لكن إن كان العادات على الشرع فحيها لا، على الرأس والعين، لكن إذا كانت العادات مخالفة لدين الله اضرب بها عرض الحائط. بعض الناس يقول: نحن من عادتنا أن الرجل يصافح المرأة ولو أجنبية، يقول: صعب نتركها، هكذا عادتنا. أقول لك: ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، إبرة كبيرة من حديد في رأسه، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. نترك عنك العادات، لا بأس تسلم السلام عليكم، لكن من غير أن تمس. طيب عادة، بين للناس يا أخي دين الله. قال: هذا ما يجوز، النبي حرم هذا يا أخوان، نحن مسلمون، نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نترك العادات. يقول: من العادات مثلا أنه يدعو الميت، أو يأخذ من تربة الميت يتبرك بها، أو إذا فقد شيئا يذهب إلى القبر ويضع شيئا هناك. يا أخي، العادات إذا كانت مخالفة للشرع يجب أن تترك، ولهذا احتج بها المشركون أن وجدنا آبانا على أمة فمقتهم الله على ذلك وكفرهم. فاحذر من العادات وموروثات الآباء والأجداد، واجعل هواك وهدفك ماذا قال الله وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ابحث عن هذا واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكن معه مثل الجمل الأنف، وقل: سمعنا وأطعنا وصدق الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده ووالده والناس أجمعين. والله متى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء لن تخالف سنته ولو خالفها أبوك أو ابنك أو أخوك أو جماعتك. قال فيه أيضا من الفوائد أنه لو قال لا إله إلا الله لدخل الجنة. هذا يؤيد الحديث الآخر من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم في الصحيح. في البخاري أن النبي دخل على غلام يهودي فقال له قل لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لكن هذا من قالها ومات عليها. أما إذا قالها وعمر بعدها فلم يصلي ولم يصم ولم يقم بالواجبات هذه دعوة لابد من العمل يا أخوان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن من الناس من قالها ثم خرجت روحه ما بقي عنده وقت حتى يعمل شيء من أعمال الإسلام هذا في الجنة كما جاء في الأحاديث. لكن رجل يقولها ثم يعيش بعدها وينقضها أو يبطلها أو يترك أركان الإسلام ومبنيه العظام هذا ما حقق لا إله إلا الله كما ولا أتى بلوازمها. لأن من لوازم لا إله إلا الله العمل بأحكام الله واجبات الدين التي أمر الله بها. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قوله هنا فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين هذا فيه نظر. هذه نزلت ليس لم تنزل في أبي طالب. والذي نزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت وهذا بإجماع المفسرين والإجماع حجة قائمة. لكن بعض الرواة لعله أدخل رواية في رواية. المهم أنه بالإجماع الذي نزل في حق أبي طالب إنك لا تهدي في نعم في قصة النبي مع عمه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في أسئلة. وعلى كل حال أيها الإخوة الهداية ملك الله وتطلب من الله. ولهذا تدري أنت كم تسأل ربك الهداية كل يوم؟ 17 مرة في الفريضة اهدنا الصراط المستقيم. 17 مرة. أما إذا كنت تصلي النوافل السنن الرواتب وتوتر من الليل وتصلي الضحى قد تسأل الله في اليوم 50 مرة اهدنا الصراط المستقيم. هذا بيان ودليل على أهمية الهداية وسؤال الله عز وجل الهداية. لكن ماذا تسأل لما تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ هل تسأل هداية التوفيق التي لا تكون إلا لله أو هداية الإرشاد والدلالة؟ قال ابن جرير الطبري الصحيح أن العبد يسألهما جميعا. فيسأل الله أن يرشده ويهديه ويدله على دينه ويسأله أن يوفقه للعمل بما علمه. فليتك حينما تدعو اهدنا الصراط المستقيم تكون هذه نيتك أنك تريد من الله يهديك دينك ويوفقك للعمل به. فسبع عشرة مرة في الفريضة تدعو الله عز وجل أن يهديك إلى صراطه المستقيم لأهمية هذا الصراط. فهذا الصراط لا يطلب إلا من الله. فاطلب الهداية من الله واسأله الهداية وابذل أسبابها. لأن طلب الهداية يحتاج إلى فعل إلى عمل إلى إيمان إلى تقوى يصدق ما يطلب وليس مجرد قول باللسان. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفعنا بما سمعنا. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول ما حكم صلاة الجمعة قبل صلاة الظهر؟ صلاة الجمعة لا تصلى ظهرا. يوم الجمعة يصلى الجمعة فقط ولا يجوز صلاة الظهر إلا من كان مسافرا أو فاتته صلاة الجمعة لعذر. وإلا فإن يوم الجمعة لا صلاة إلا صلاة الجمعة هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة كان يصلي صلاة الجمعة فقط ولا يصلى صلاة الظهر. وأما ما يفعله بعضهم لأنهم يصلون الجمعة ثم يصلون الظهر هذا من مخالفة السنة ولا شك في ذلك، وهذا من البدع. ولكن الجمعة لا تقام إلا في القرى، لا تقام في البادية أو المسافرون في لا يقيمونها، وإنما يقيمها أهل القرى وأهل المدن الذين يقطنون، فيصلون الجمعة فقط على الصفة المعروفة ولا يجوز أن تصلي الظهر. لكن لو أن إنسانا فاتته صلاة الجمعة أو جاء ولم يدرك ولا ركعة من صلاة الجمعة، فاتته الركعتان، هذا يصليها ظهرا. لو أدرك ركعة واحدة من صلاة الجمعة يأتي بركعة أخرى وتكون جمعة. أو إنسان نام ما استيقظ إلا بعدما فرغ من الصلاة، أو إنسان مريض ما يستطيع يأتي إلى المسجد، أو المرأة النساء، هؤلاء يصلونها ظهرا. وأما المسلم البالغ القادر خالي من الموانع يجب عليه يصليها في المسجد مع جماعة المسلمين. أحسن الله إليك، ما حكم صلاة الجمعة قبل دخول وقت الظهر؟ أما صلاة الجمعة قبل دخول وقت الظهر هذه فيها خلاف بين أهل العلم، وجاءت بعض الأحاديث تدل على أن النبي صلىها أحيانا قبل الزوال وبعض الأحيان بعد الزوال، ولكن الصواب والذي عليه جمع من أهل العلم وله قول الجمهور ويقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم انتهي إليه أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، لا تصلى إلا بعد الزوال، لا تصلى إلا بعد الزوال، لأنها بدل من صلاة الظهر، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، وهكذا صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء أنه صلىها قبل ذلك فهذا كثير من أهل العلم يقول هذا منسوخ. فالحاصل أن صلاة الجمعة صلاتها ووقتها هو وقت صلاة الظهر، لا تجوز إلا بعد زوال الشمس وبدء يعني الظل إلى جهة المشرق وتتجه الشمس إلى جهة المغرب. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول لي أخت تريد شراء منزل لكن بقرض ربوي لأن حالتها الاجتماعية لا تسمح، فما الحكم؟ لا يجوز، لا يجوز، الربا حرام، كيف يقدم الإنسان على الربا ويحارب الله ورسوله؟ والله عز وجل خلق الخلق ولا يضيعهم، خلق الناس كلهم ولا يضيعهم، سيجدون رزقا، سيجدون بيوتا يسكنون فيها. والربا حرام، لا تحارب الله يا عبد الله، لا تحارب الله. وإن وجدت من يفتي بهذا فهي فتوى تخالف قول الله وقول رسوله، أحل الله البيع وحرم الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مصروع كالمصروع يوم القيامة يقوم، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. متصل تحارب الله وأنت على أرضه وتحت سمائه وتأكل نعمه؟ اتق الله في نفسك يا أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني أحدكم 36 زنية خير له من أن يأكل الدرهم ربا لا يحل له، وقال الربا 74 عوبا إثما، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه نعوذ بالله. اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وابحث بالطرق الصحيحة، أو خذ قرضا بدون فوائد، أو قرض يعني قرض مقابل سلعة، تشتري سلعة ثم تبيعها وتشتري بقيمتها بيتا، ولا بأس في السلعة إذا كانت لا تدفع القيمة مؤجلة أن يزيد في قيمتها، لكن يأخذ ربا لا، ما يجوز أخذ الربا، لأن الدنيا تنتهي، قد تشتري البيت ولا تسكن فيه، تنتقل إلى آخرة، تحاسب على أكل الربا والبيت ينتفع فيه غيرك. فالمسلم يتق الله عز وجل، لأن أمر الربا واضح وصريح وجلي، ولا يجوز أخذ قول أحد يخالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، لأن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حرم الربا قليله وكثيره. أحسن الله إليكم، هل يشرع للمسافر أن يجمع صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ سؤال مهم وجيد جدا. لا، من صلى الجمعة لا يجوز له أن يجمع إليها العصر، لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة ومختلفة تماما عن صلاة الظهر، فلا يجوز جمعها مع صلاة العصر، لكن يصلي الجمعة ويصلي العصر في وقتها، للفرق الكبير بين الجمعة والظهر، صلاة جهرية ولها خطبة ولها أحكام، والله أعلم.